الليل يا ليلى يعاتبني ويقول لي سلم على ليلى. الليل يا ليلى يعاتبني ويقول لي سلم على ليلى. الحب لا تحلو نسائم إلا إذا ومن الهوى ليلى. الليل يا ليلى يعاتبني ويقول لي سلم على ليلى. الليل يا ويقول لي سلم على ليلى. الحب لا تحلو نسائمه إلا إذا غنى الهوى ليلى. دروب الحي تسألني ترى هل سافرت ليلى. دروب الحي تسألني ترى هل سافرت ليلى. وطيب الشوق يحملني إلى عينيك يا لأجلك. يطلع القمر خجولا كله خفر. وكم يحلو له السفر مدى عينيك يا ليلى. الليل يا ليلى ويقول لي سلم على ليلى. الحب لا تحلو نسائمه إلا إذا غنى الهوى ليلى. دروب الحي تسألني ترى هل سافرت ليلى. وطيب الشوق يحملني إلى عينيك يا ليلى. لنا الأيام تبتسم ولا أمس ولا ندم. وماذا ينفع الندم نديم الروح يا ليلى. رجعت ألم أحلامي وأحيا بين أنغامي. وغاب ربيع أيامي وليلى لم تزل.